والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا لم نزل في قراءة كتاب الحدود. ذكرنا في اللقاء الماضي قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان يعمل عنده، وذكرنا قصة الأمة التي زنت وتكرر منها الزنا. واليوم معنا بقية من حد الزنا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. قال صلوات الله وسلامه عليه: اذهبوا به فارجموه. وفي رواية أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. هذه رواية فيها قول أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين، وهنا الرجل مبهم، والرجل هذا جاء ذكره في رواية أخرى صحيحة أنه ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الرجل هذا ماعز، وماعز أحد الصحابة الكرام، ولكنه جرى عليه القدر فوقع في الذنب، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هو لما أخطأ جاء من قريب واعترف للرسول عليه الصلاة والسلام، عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنبه. لذلك أتاه وهو في المسجد فناداه وقال: يا رسول الله، إني زنيت. في الرواية: فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر بالزنا على نفسه أحد إلا أن يكون الإيمان قد طغى طغيانا كبيرا. لا يعترف بالذنب إلا مؤمن، لا يعترف بالذنب إلا مؤمن حقيق الإيمان، أو قد يعترف المرء على نفسه بشيء لم يفعله ليتخلص من هموم الحياة. ومن ثم أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه من تلقاء وجهه فكرر الكلام، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك 4 مرات. ثم في رواية ثانية أنه قال ارجع وأتني غدا، وجعل يأتيه كل يوم لمدة 4 أيام ويعترف بما فعل. ثم بعد ذلك بعد الاعترافات الأربع سأله النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ يعني أنت عاجل؟ أنت صاحي؟ صاحي عند الخليج يعني معناها عاجل يعني. أنت عاقل؟ أبيك جنون؟ قال له لا أنا سليم. قال هل أحصنت؟ إيه هو الإحصان؟ أي زواج؟ لا، الإحصان يتزوج حرة بالغة، يتزوج حرة بالغة. أما لو اتزوج أما يبقى أحصن؟ ما أحصنش. طب لو متزوج واحدة صغيرة السن لم تبلغ بعد أحصن؟ ما أحصنش. لا، الإحصان أن يتزوج حرة بالغة يرى فيها ما يرى في النساء. قال هل أحصنت؟ قال نعم. ثم بعد ذلك قال اذهبوا به فارجموه. في رواية أخرى صحيحة في صحيح البخاري أنه قال له أتعرف الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما آتيه من امرأتي حلالا. وهو ده تعريف الزنا يا جماعة؟ لا، ما هو الزوجة يحل لك أن تقبله ويحرم عليك أن تقبل أجنبي، يبقى هو كده عرف الزنا؟ لا. قال له النبي عليه السلام أجعلت الرشاء في البئر؟ كلام ده كناية ولا تصريح؟ كناية تصريح، كناية. ما هو الرشاء في البئر، الرشاء اللي هو ايه؟ اللي هو الدردل ولا الجردل؟ الجردل. قال أجعلت الرشاء في البئر؟ انت جبت الجردل وضعته في البئر؟ قال نعم يا رسول الله. والنعسام قال له في الآخر أفصح له إفصاحا، صرح له بصريح اللفظ. اللفظ وإن كان مستقبحا لكن يجوز أن يصرح بالمستقبح للتعريف، لأن فيها جماعة احنا هنقتل واحد، سنقتل إنسان بالحجارة، فلا يقتل إلا باليقين. يعني قال له أنت عارف الكلمة ولا أقولها؟ معروفة، اللي برا عارفينها أكتر منك. ومن ثم صرح له بصريح اللفظ حتى لا يقيم حدا بشبهة. فقال فعل؟ قال نعم يا رسول الله. قال خذوه فارجموه. لما أخذوه حفروا له حفرة وبدأوا يزجلوا في الطوب. لما أحس بألم الطوب خلع نفسه جري، فأدركه الصحابة جروا وردموه. فلما علي من السلام قال هلا تركتموه؟ يبقى إلى هذه الدرجة؟ نعم. لماذا؟ لأنه ممكن يكون حمله على الاعتراف مشاكل في البيت. ولما أحس بالضرب علم أن الحياة معنى، قام خلع نفسه جري. الخلاصة في هذا أن مثل هذه الحالات لا يؤخذ من قوله من أول مرة، لا، نقول روح تعالى بكرة يمكن يراجع نفسه. وفي هذا دعوة إلى الستر، فمن أصاب من مثل هذه القاذورات شيئا فليستر على نفسه وليتب لله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى يقبل التوبة ممن تاب. لكن يا جماعة نحن في زمن انتشر فيه السوء، الشباب بيقعد على البحر يتكلموا كلام غير طيب ويتناولوا أعراض المسلمين والمسلمات، وممكن الولد من قبيل هو يثبت لغيره من أقرانه إن هو افتوى، يقولهم أنا عملت في بنت فلان، هو أصلا ما عملش ولا يجرؤ أن يفعل، لكن يقول هذا ليبرهن للناس إن هو إيه؟ إن هو يعني ولد. ثم تتناقل الأخبار فتسوء السمعة بين الناس، فعندما يطلبوه للجلسة والقضاء يقول والله ما حصل وينكر. لذلك لا يجوز أن يتكلم إنسان في حق إنسانه ولا يجوز لإنسان أن يعكر صفو بيت المسلم، ولا يجوز لإنسان أن يعتدي على حرمات الناس. ومن فعل شيئا من مثل هذا وفعل بالفعل فليستر على نفسه وليتب لله تبارك وتعالى. طيب، يبقى في هذه الرواية إثبات حد الرجم، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بالرجم ففعل. طيب، الرواية اللي بعديها، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: عندنا في التوراة نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن في التوراة آية الرجم، فأتوا بالتوراة. فجاءوا بها فنشروها، فوضع أحد اليهود يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال اليهودي: صدق يا محمد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة والرجم فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. طيب، تعال كده ننظر في الرواية المراد منها ايه. ابن عمر بيقول ان اليهود، هذه أمة تتبع نبي الله موسى، محسوبين على نبي الله موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام الكتاب الذي أيده الله به اسمه ايه؟ اسمه التوراة. جاءوا له بامرأة ورجل زنيا، ذكر المرأة الأول ليه؟ لأن غالبا الرجل لا يبدأ بالمعاكسة إلا إذا بدأت المرأة. لما تبقى المرأة ماشية محتشمة، هل سيعاكسه أحد؟ أبدا. لكن لما تبقى ماشية حاطة فوق وتحت، ويعني دهنة من فوق، ماشية مش مكانه، حاطة عطر منفس وراها 100 متر، هتخلي الواقف يقول ايه؟ اقل ما فيها سيقول حتى كلمة الله استحسانا. يبقى مين اثر في مين؟ المرة اثرت في الوقف، ومن ثم ذكرت المرأة اولا. وفي القرآن الزانية والزاني ذكر المرأة الاول، لانها هي الداعية بفعلها او بكلامها او بخضوعها. وربنا ذكر في القرآن كده، ده ذكر في وهو يؤدب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهن أن يخضعن في القول. عارف الخضوع في القول هو ايه؟ تتكلم بأنوثة زايدة. العلة ايه؟ قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن ثم المرأة هي الداعية، إلى غشم الرجال، وهي الداعية إلى المعاكسات، وهي الداعية إلى الفساد بسوء مظهرها وبسفورها وعدم احتشامها. طيب، قال: إن امرأة منهم ورجلا زنيا. جاءوا بالزانيين ليحكموا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وربنا ذكر في القرآن، قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. هم اليهود كده، هم جايين يترخصوا، عندهم علم بالتوراة لكن جايين يترخصوا، ياخدوا فتوى من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. هم عارفين أمي، ومن ثم جاءوا بالتوراة. قام قال ليهم: التوراة بتاعتكم فيها ايه؟ قال: التوراة بتاعتنا فيها ان احنا نسبخهم. نسبخهم، التسبيخ معناها ايه؟ يعصوا وجهه طين وزفوه في الشارع يفضحوه، كان بيسموه التجريس. ويمكن كان التجريس ده عندنا موجود حتى في كلام النساء، يقول لك ايه يعني الجرسة، ها الجرسة يعني فضيحة، فضيحة وجرسة مش كده؟ انت عارف كلمة فضيحة، اما كلمة جرسة التجريس معناها برضه فضيحة. كان بيسوده وجهه كده وزفوه في البلد يجرسوه. قالوا التواء عندنا فيها ان احنا يعني نفضحهم ونجلدهم. فقاعد مين؟ عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام كان يهوديا في الاصل، وهو من نسل نبي الله يوسف عليه السلام. يعني يوسف عليه السلام من اجداد عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام كان يسمى في اليهودية الحصين، وكان سيدا من ساداتهم وعالما من علمائه. وله قصة مشهورة، قصة إسلامي مشهورة ذكرناها قبل ذلك. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ولما أسلم قام قال رسول الله سيأتي قوم من اليهود وهم قوم بهت. بهت معناها يعرفوا وينكروا. مثل احنا عندنا مثل مصري بيقول لك فلان ده مثل القطة، بياكل وايه وينكر. اهم اليهود فيهم هذا الطبع. فلما دخل الطائفة هذه عليه السلام سألهم عن ابن سلام، ايه رأيكم في ابن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. قال طب ايه رأيكم لو اسلم؟ قالوا لا ما يحصلش ابدا. طب ايه رأيكم لو اسلم؟ قال لا ما يحصلش. طب يقول يا محمد. فخرج عليهم ابن سلام فأسمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا لست بسيدنا ولا ابن سيدنا ولا عالمنا ولا ابن عالمنا. يبقى هم عاملين مثل ايه؟ وهكذا. ومن ثم ابن سلام كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا هم كذابين. كيف؟ قال إن في التوراة أن يرجم. يبقى الرجم ده الناس جاء به من قبل نفسه ولا كان موجود في السابقين؟ ومن ثم ربنا قال له كده ما كنت بدعا من الرسل، انت محمد مش جاي بدعا، لا ده انت جاي على هدي من سبق، على هدي من سبق. وهم اليوم النهارده اليهود النهارده هم اللي بيعيبوا على الاسلام حد الرجم. بيقول لك حقوق الانسان يرجم، طب ما هذا الكلام ده في شريعتكم، لكن بما انهم حرفوها ومسحوها فعابوا علينا، ارادونا ان نكون على منوره، ارادونا ان نحرف كما حرف ابن سلام. قال له رسول الله لا التوراه فيها الرجل. وكان الرجل اللي حط ايده على الايه ده اسمه عبد الله بن سوريا يهودي. فقام قال له ارفع عليك، ما هو فاهمين لبعض، ارفع عليك. فرفع ايده قال له صلى الله هذه ايه الرجل. فلما علم ان فيها الرجم امر بهما فرجما. ومن ثم يبقى الرجم موجود في اليهوديه يا جماعه، الرجم موجود في اليهوديه مع زي قبل تحريفها. يبقى هذه الروايه تؤكد ما سبق. طيب بعد ذلك في اخر حد الزنا روايه، الرواية ارتباطها بما مضى يعني ارتباط لحظي، لكن سنقرأ الرواية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. تالي لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. فنتكلم في حد الزنا، ما هو حتى لا يهيئ الطريق للترصص جاء بالحديث في آخر الباب. ما في ناس عندها غي كده فيهم طبيعة شينة، ثم هو ماشي يبص كده، إن ما بصش كده وجاب خبر يروح الباب عداه يعدي على الشباك يبص كده في الشباك، إن ما جابش خبر وهو راجع يروح جاي كده محاوط عينه كده على خرم الباب ويعمل كده علشان يشوف مين جوه. طيب ايوه ده تلصص ولا لا؟ تلصص. والعين تزني ام لا؟ بتزني، وزناها النظر. لكن النظر مش في حد، النظر ما فيهوش حد، والقبلة حرام وزنا بس ما فيهاش حد، والعبط حرام وزنا بس ما فيهوش ايه حد. الحد في ايه؟ الحد في الجماع، الحد في زنا الفرج فقط، اما الباقي حرام بس ما فيهوش حد. طيب هو ده جاي يبص بعينه من خرم الباب، وانت عرفت ان هو طبعه شين وهيبص، روحت محمي السيخ وروحت حطه في عينه كده من خرم. ما عليك شيء، عينيه هدر، عينيه هدر، ما لهاش قيمه ولا ليها غرامه. ليه يا جماعه؟ لان الاصل الستر. الاصل حتى لو البيت ده من جواه في عوص، الاصل تستر عليه مش تفضحه. وبعدين هو النظر بالعين ده تجسس ولا لا؟ والتجسس كبير كبائر، فهذا احترق حرمات كثيره. واللي يعتدي على حرمه البيت بعينه لو فضحتها له بسيخ، ما عليك جناح، لا حرام عليك ولا عليك غرامه، وعينيه هدر. شفت لغايه فين الاسلام؟ في ناس طبعها شين، طول ما هو ماشي عينه بتجيب من بعيد، لا ما ينفعش. بيسترق عورات البيوت، ما ينفعش، من الكبائر هذا، هذا من الكبائر. وانت مالك ومال اللي في البيت؟ بتبقى سياره واقفه يقوم يروح يعمل، وانت مالك ومال في السياره؟ ما السياره حكمها حكم البيت. ما يمكن الراجل معاه مراته، ويمكن مراته مريحه، يمكن بتكلم معاه كلمتين، انت ايه دخلك؟ السياره حكمها حكم البيت. فما ينفعش يا جماعه نسترق الايه النظر، وحتى نبحث عن عورات الناس ونفتش عن عورته. من يفعل هذا فتفقع عينه، عينه هدر، ولا شيء على من فقع عين امثال هؤلاء، كما اخبر النبي عليه الصلاه وازكى السلام. بهذا انتهى حد الزنا. لكن عندنا بعد كده حد السرقه، واحنا ان شاء الله اخر لقاء اللقاء القادم، فعايزين ننتهي من الحدود علشان بعد رمضان ان شاء الله نبدا في كتاب سهل. السرقه يعني السرقه، السرقه في اللغه اخذ مال الغير في خفاء. عندنا سرقه وعندنا نشل وعندنا غصب وعندنا اختلاس، والأربعة يختلفوا عن بعض. هم الأربعة كلهم يشتركوا في المعنى العام أخذ مال، لكن السرقة أخذ مال في خفاء، أخذ مال الغير في خفاء، والنشل أخذ مال الغير على وجه السرعة. النشال ده ايده خفيفة ولا تقيلة؟ في لحظة، في لحظة ينشلك، وبعدين يقول لك انت كتفك عامل حاجة من عاص، تبدأ تعمل كده تقول شكرا يا ابني، الله يبارك فيك يا ابني، ويكون هو خلص دوره مشي. انا من المضحكات كان عندي واحد ضيف، ويعني الضيف ده ايه يعني هقول لك، يعني هو الضيف ده كان اماراتي وكان رئيس شرطة المنطقة، يعني كده بمثابة مدير امن، وكان ضيف في القاهرة، فروحت أعمل معاه واجب، كان نازل في المهندسين في فندق، فروحت أعمل معاه واجب يعني. وبعدين نزلنا نصلي الظهر، وهو طبعا لابس الدشداشة اللي هي الجلابية زي ما هو سموها، بيسموها دشداشة، فلابس الجلابية كده وماشيين سوا، وصلينا الظهر، وعن هو اتأخر عني دقيقتين كده، فهو جاي بيقول لي أبو عرفات، ونعم، قال لي لحظة لحظة لحظة، قلت له مالك؟ قال لي والله لساني متلعوزه، متلعوزه يعني متبهدله. فقلت له شو فيك يعني؟ قال لي متلعوزه، واحد ولد كده، ولد ناس صالحين، هم مش بيقولوا زينا ابن حلال، لا بقول واحد ابن الناس الحين يعني ارشدني، قلت له والله ارشدك، مدام ارشدك يبقى فورك يبقى خلص عليك. قال لي شو؟ قلت له تعال تعال تعال شو. فنهايته لقيته الكتف بتاعه رشه، هو عرقان، رشله حبة كاكاوي نعمين كده. قال له يا حجي حجي حجي، قال له انت سيبك مالك كده، قاعد يعمل كده ذاك، خلص من هنا ومشي. طلع فوق يحط له في في في في المخباية السيارة بتاعتنا المصرية، ما لقيش المطبقة. قلت له ها؟ قال لي والله انتوا يا مصريين مثل غلبه. قلت له لا، ده مش مصري اللي عملها معاك، ده مش مصري، ده الرديء ده يا جماعه مش مصري، المصريين ناس شرفاء. فقلت له بعد كده الحاج قال لك كتفك من عاص، قول له امسحه انت. فانا بقول لك هو راح يشغلك، يبقى النشل معناها اخذ المال على وجه السرعه، في لحظه في لحظه بيفورك من غير ما تحس، تمام كده؟ ده النشل. اما السرقه اخذ المال في خفاء. طيب والاغتصاب اخذ المال علانيه على وجه الغصب، من غصب عنك حاط، ده الغصب. اما الاختلاس تسهيل اخذ المال جهرا. يبقى شفت الناشل جهرا والاختلاس جهرا والغصب جهرا، اما السرقه في خفاء. طيب تعريف السرقه في الشرع، اخذ مكلف مالا محترما من حرز قد بلغ المال نصابا ليس له فيه ملك ولا شبهة ملك. ثاني، أخذ مكلف مالا محترما من حرز على وجه الخفاء بلغ المال نصابا لا ملك له فيه ولا شبهة ملك. تعالى بقى نفسر التعريف ده. أخذ مكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل يبقى الولد الصغير لو راح سرق الخزنة، هي سرقة؟ سرقة، بس فيها حد؟ لا، ما فيهاش حد. ليه؟ لأنه مش مكلف. لأنه إيه؟ مش مكلف. طيب واحد عنده داء النوم وهو ماشي، ده موجود كعلة ولا لا؟ موجود كعلة. يبقى نايم في البيت وغادين عليه الباب، وبعديها يقوم من النوم يلف في الباب لفة كاملة وهو نايم، يلف وهو نايم، يلف وهو نايم، وبعديها يرجع ينام تاني وهو نايم في النومة ديت سرق. وبعد كده لقوا السرقة عنده في الدار، جابوه، قام قال انا والله ما اخذت حاجه، ما هي عندك في اعجابك يا سيدي، والله ما اخذت حاجه. كشفوا عليه لقيوا عنده داء النوم وهو ماشي. ده سرق؟ سرق، بس يقام عليه حد؟ لا. ليه؟ لانه يعني حاله ان سرق كان غير مكلف، كان غير مكلف. ما هو القلم بيرفع عن النائم ولا بيرفع عنه حتى يستيقظ. يبقى من ثم سرقه مكلف معناها بالغ عاقل، بالغ عاقل. طيب سرق المكلف ده، سرق مالا محترما. ايه هو المال المحترم؟ المال المحترم معناها مال معصوم الدم، اللي هو مين؟ المسلم والذمي والمستأمن. اما لو في حرب وراح فتش في جراب عدوه ولقي فيه اللي لقيه وخده، يبقى سرقة؟ لا، افهم شوية. اما المسلم الذمي اللي هو الكتاب ابن البلد، المستأمن اللي هو السائح اللي داخل البلد بعقد امان، التأشيرة دي عقد امان، يبقى له علينا ان نحمي ماله وان نصوم دمه. لو واحد سرق مثل السائح ده وقومت السرقة معاه، سرقة ولا سارقة. لماذا؟ لأنه مال محترم، مال مصان، يبقى سرقة مكلف مالا محترما، يعني مالا معصوما. والمال المعصوم اللي هو مال المسلم والذمي ابن البلد والمستأمن اللي هو الوافد على البلد كسائح، ده معاه عقد أمان بالتأشيرة، يبقى سرقة مكلف مالا محترما من حرز. يعني لو هو حط الشنطة في الشارع وخدها ومشي، الشارع ده حرز؟ لا مش حرز. لكن لو حط الشنطة وذاك راح جاي فتح الشنطة واخد المحفظة، يبقى المحفظة كانت في حرز ولا كانت في حرز؟ يبقى كلمة في حرز يعني تكون في مكان مغلوق. لو واحد أكرمه الله ربط بهايمه في الشارع والبهايم اتاخدت، والتاني نادى بالزريبة وخد البهايم، الهون في الاثنين يبقى فيه الحد، اللي نادى بالزريبة وخد من جوه. ليه؟ لأنه كانوا في حرز، أما التاني كانوا في الشارع. افهم شوية. ومن ثم ده تنفيذ حد السرقة صعب جدا، حيثياته مش سهلة، مش سهلة. اللي خد البهايم الشارع سرب سرب، بس سرقة ما فيهاش حد. ليه؟ صاحبهم فرط يا فرنسي، فرط. فيها غرامة، فيها تأديب، اما ما فيهاش قطع يد. اما اللي نجا بالزريبة ده يبقى خدهم من الحرز ولا خدهم من الحرز. طيب يبقى سرقة مكلف مالا محترما من حرز بلغ المال نصابا، نصاب المال الذي تقطع فيه اليد كام؟ ما يساوي ربع دينار. طيب عايزين نعرف الدينار ده كام. الدينار يا جماعة في 20 دينار زكاة، في 20 دينارا زكاة، زكاة الذهب وزكاة المال. نصابها ما يبلغ 85 جرام ذهب. طب ال20 دينار فيهم زكاة، يبقى الدينار فيه كم جرام؟ فيه 4.25. 4 × 20 = 80، وبعدين خد عندك 20 × 4 فيها 5، يبقى 85 جرام. يبقى الجرام، يبقى الدينار فيه 4 جرامات وربع، يبقى ربع الدينار كم جرام؟ جرام وهبابة، جرام وهبابة معاه زي. طيب جرام الذهب بكام؟ اللي يسرق 300 من حرز والمال محترم ملوش في ملك ولا شبهة تقام فيه الحد قطع اليد. طيب يبقى اذا ده نصاب المال المسروق الذي تقطع فيه اليد. يبقى سرقة مكلف مالا معصوما او محترما من حرز بلغ المال نصابا ليس له فيه ملك. طيب هو ايه رأيك؟ سرق المال، لقي دكان كده وراح داخل الدكان ده بالليل ساحب اللي فيه وماشي، وبعديها مسكوه لقيوا الحاجة عنده، عاجل عاجل، المال يبلغ نصاب، يبلغ نصاب، محترم المال محترم، من حرز من حرز، لكن عند التحقيق لقيوا الدكان ده ابوه شريك فيه. يبقى الولد ده له فيه ملك ولا ايوه له ملك. يغرم يغرم، يؤدب يؤدب، يحبس حسب ما يرى ولي الامر، لكن تقطع يده؟ لا. ليه؟ لان له فيه ايه؟ له فيه ملك. افهم شوية. يبقى لا ملك له فيه ولا شبهة ملك، ولا شبهة ملك. يعني ممكن يبقى مال امراته لو في ولا لو في بعد وفاتها مع زي، يبقى برضه اهو يبقى اهو. طيب وبعدين ولا شبهه، يعني ما يكونش بيسرق علشان يعيش. واحد ما عندوش في البيت ما يطعمه هو ولا اولاده، والناس ما عندهاش دم، عمالين يتبغددوا ويصرفوا ولا حد معبرهم اطلاقا، وبعدين مش لاقي شغل يشتغل، قام راح كده بالليل كده على صومعة فلان وراح فاحر تحتها كده عمل خندق تحتيها وسحب ربع غلة وراح سد الخندق وماشي مسكوه. هو واخد الربع اللي يعمل فيه ايه؟ واخد ياكل. ده لا يغرم ولا عقوبة عليه. مش واحد بقى تطلع يقولك يا عم الشيخ انا خلاص انت افتيت هروح اعملها. لا يا حبيبي، اذا رفع امرك الى ولي الامر لولي الامر ما يرى، عشان مش تحطها فيا انا. وكل واحد يروح يصلي على تقول الشيخ قال. يبقى ده تعريف السرقة. ان شاء الله في الاسبوع القادم نقرأ ما تيسر من النصوص.